ومما نقول مصنف قدر تأكيد قدر تحريمه، يعني قدر كلمة الله أكبر، يعني جزء يسير ما ولا 5 ثواني. وسبق لكم أنه راجع لركعة كاملة، هو أكثر ما يقع في بالنسبة للدرس اليوم اللي هو من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها. النساء الحيض بعضهن تطهر نصف العصر، فتصلي الظهر والعصر أو العصر فقط، فالقول المصنف الظهر والعصر. كذلك لو المرأة طهرت الساعة 10 في الليل، هل تقضي العشاء الآن هي فيه مع المغرب أو فقط العشاء؟ على قول مصنف ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها، يعني وقت العشاء لزمته، أي العشاء، وما يجمع إليها قبلها يعني المغرب. هذا هو قول الجمهور، وإليه يفتي الشيخ بن باز رحمه الله. والقول الثاني أن ما يلزمه سوى الفريضة، لأن الوقت الأولى انتهى. يقول من ترك عدة صلوات ونسي الترتيب، هل يرتبها ترتيب الصلوات في الليل والنهار أم يصلي كيف يشاء؟ إذا كانت الصلوات كثيرة وتاب الشخص منها لا يقضي لحديث المسيء في صلاته، وإن كان صلوات يسيرة فإذا كانت إذا كان يشق عليه قضاء جميع هذه الفوائد في وقت واحد مثلا بعد المغرب أو بعد العشاء، لا بأس أن بعد كل زمن يقضي منها شيء من الصلوات وهكذا. قالوا قال شخص أنا تبت ما كنت أصلي وأريد أن أقضي الصلوات، قل هذا تكفيك التوبة ولا يلزم القضاء ما فات. يقول صلى العصر ثم تذكره في الصلاة أنه لم يصلي الظهر، هل يقطع الصلاة ويصلي الظهر؟ سيأتي إن شاء الله قلب النية من فرض الفرض أو نية الفرض أو فرض النفل، على قول مصنف إنه يجوز كما سيأتي فرض فرض، فيقلب الصلاة من فرض الفرض، لكن الصحيح لا، يتذكر أنه ما صلى يقطع الصلاة ويصلي الظهر ثم العصر. يقول ما حكم تأخير قضاء الفوائد تكاسلا؟ أولا حكم ترك الصلاة مثل ما قال مسلم، العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكن هل يقضي أو ما يقضي؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يقضيها لو تركها تكاسلا، والقول الثاني وإليه ذهب الأحناف وهو قول جمهور الأول الثاني وإليه ذهب الأحناف وإليه ذهب شيخ الإسلام أنه لا يقضيها، والله عز وجل يحاسبها على 4 صلوات والخامسة يحاسب عليها يوم القيامة ولا تقبل منه، لأن الله طيب وما فعله غير طيب، ففعله بعد وقتها كما لو أداها قبل وقتها. المقصود أن شأن الصلاة عظيم، التكاسل فيها لا سيما الفجر أو العصر حتى خروج وقتها كفر والعياذ بالله إذا كان تهاونا. يقول يحتلم شخص ونسي أنه احتلم وصلى الفجر ثم رأى الظهر أثار المني، يغتسل ويعيد الظهر وكذلك يعيد الفجر. يقول إذا كانت المرأة الحائض في سفرها تقضي الصلاة وما يجمع إليها قبلها، قصده ليست فقط الحائض وإنما مجنون ثم فاق، مغمى عليه ثم فاق، صغير ثم بلغ، هل يقضي هما إليها؟ على قول مصنف نعم، سبق القول الراجح ما يقضيها، ما يقضي ما سبق إليها. يقول إذا يقول المسافر إذا جمع تأخير، فهل صلاة الظهر تكون في الوقت أم تكون قضاء؟ لا، وقت واحد في السفر، وقت واحد. حديث أنس كان يسلم إذا سافر أخر، وكان يسلم إذا دخل الوقت قبل أن يرتحل جمع تقديم. يقول استيقظ الظهر وهو لم يصلي الفجر، وخشي إذا صلى الفجر لم يدرك الجماعة فأيهم أولى؟ يدخل معهم هو بنية الفجر والإمام بنية الظهر، ثم إذا انقضى الإمام يأتي هو بالظهر. يقول من ترك الصلاة حتى خرج وقته فقد كفر، الله يقول فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، كيف الجمع بين الحكم وتفسير الآية؟ المراد بالآية فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون في الخشوع فيها وليس في وقتها، يعني لو مثلا شخص قال الله الأيام هذه أيام برد فسوف أصوم الآن عن شهر رمضان الذي سيأتي، هذا بالإجماع باطل. وكذلك لو كان حر في رمضان قال لا نريد افطر وذات البرد أقضيه، على كلا الحالين لا يجوز، والصلاة أيضا كذلك لا يجوز أن تفعل قبل ولا يجوز أن تفعل بعد إلا العذر، والعذر مثل النوم أو النسيان. نعم، لك فالمقصود ما تقدم أهمية الصلاة العظمى، ويجب أن تؤدى في وقتها الذي شرعها الله. ولأهميتها جبريل عليه السلام نزل من السماء إلى الأرض وصلى بن يسلم في الوقتين، فأول كل وقت صلاة وآخرها، حتى تؤدى في مثل حتى تؤدى في أوقاتها المقدرة لها شرعا. ولما شغل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب كان في حديث البخاري ومسلم قال شغلون عن الصلاة الوسطى شغلهم الله، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وهو مشتغل بالجهاد ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن أخروا عن الصلاة. يقول من أراد أن يسافر بعد الظهر هل يجوز له أن يجمع إليها العصر في وقت الظهر ولا يزال مقيما؟ لا، حتى يخرج. النبي سلم لما خرج وصل بيار علي جمع، وحين ذاك كانت بيار علي منفصلة عن المدينة، فإذا فارق البنيان يجمع ويقصر. لكن لو شخص يجهز في بيته وقال أريد أصلي الظهر والعصر لأنه أذن وأنا أريد السفر، لا إلى الآن ما سافر، عزم السفر نعم لكن ما سافر. ومتى يكون مسافرا؟ إذا جاوز بنيان البلدة. يقول بعض الأعمال تلزم بعض العاملين بتأخير الصلاة كحراس الأمن وغيرهم، لا يصليها على حاله، لا يجوز التأخير، حتى لو هو واقف يوم إمام برأسه ولا يجوز تأخير عن وقته. مثل ما قال عز وجل في الأمن فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا وأنتم تمشون على أرجلكم أو راكبين على الخيول، لكن لا تؤخر إلى خروج الوقت أبدا. كذلك لو زحام في بعض الطرقات ويخشى الإنسان خروج الوقت يصلي له في السيارة على حسب حاله، ما عنده ماء يتيمم، ما فيه غبار في السيارة أبدا يصلي على حاله. أقول ذكر في الروض ويجوز التأخير لغرض صحيح، ومثل كانتظار رفقة وجماعة لها. التأخير ليس لخروج الوقت وإنما عن أول وقت. كان ابن عمر يقول إذا أمسيت، نعم، يقول هل يجوز تأخير الصلاة إذا كان الشخص في الطائرة ويقضيها إذا وصل، إذا كان إذا وصل وفيه وقت ويستطيع فيه القيام ولم يخرج وقت ولا يخرج وقته إذا وصل يؤخرها إذا وصل حتى يؤديها كاملة بالقيام والركوع، وإذا كان يصل ومثل والوقت قد خرج مثل طلعت الشمس لا يصلي وهو على الكرسي في الطائرة إذا لم يوجد مكان للصلاة في الطائرة. وكذلك سيارة الأجرة مثلا مكة والمدينة وغيرها، لما يتوقف صاحب الأجرة يصلي الشخص وهو على الكرسي وما في ماء يتيمم وهكذا. مثل لو كان شخص في محاضرة والمدرس يمنع خروج أحد ويخشى خروج الوقت يصلي شخص على كرسيه، المهم الصلاة تؤدى في وقتها. فهل يشترط استقبال القبلة إذا صلى على حسب حاله مثل إذا كان في الطائرة أو القاعة أو السيارة؟ إذا كان ما يستطيع استقبال القبلة يصلي على حاله، إذا كان كرسي غير القبلة يصلي على حاله وهكذا. ولو يعاد مثال مسألة أولى لعدم وقوفها، مثل لو امرأة طاهر ثم دخل عليها ثم أذن المغرب وبعدها بنصف دقيقة حاضت، هذه إذا طهرت بعد أسبوع تقضي صلاة المغرب.